سؤال 21. عند القيام بالحصر بشدة، الأغراض اللي في الخلف ديال السيارة يمكن تصبح قذائف خطيرة. جواب 1، ما منها خوف. جواب 2، كيحصرها ديما مسند الراس. جواب 3، ما كتسبب إلا في جروح طفيفة. جواب 4.